الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وبعد، أيها الأخوة الكرام، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا باتباع ملة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإنها لنعمة عظيمة لا يدرك قيمتها ولا يعرفها ولا يقدرها حق قدرها إلا من اطلع على ما عانى العالم منه قديما وما يعاني منه حديثا في ظل العقائد البعيدة عن هدي الله والمتجنبة لشرع الله والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا أيها الأخوة الكرام نسمع في هذه الأيام، نسمع أغرب ما يمكن أن نسمع وما كنا نتوقع أن نسمع، بل أكثرنا لم يكن يتوقع ذلك ولا يخطر له ببال، ألا وهو هذه الأحداث الكبرى التي تجري فيما يسمى أوروبا الشرقية. ولسنا أيها الأخوة الكرام بمعزل عن هذا العالم وعن عقائده وأديانه مهما حاولنا أن نكون بمعزل، وذلك لأن وسائل إعلامنا تكاد تكون في كثير من الأحيان صدى لما تردده وسائل الإعلام العالمية، فما تردد هنالك فإنه يتردد هنا، ويعجب الإنسان ويحار ويسمع الأحداث كل يوم ولكنه لا يعرف تفسيرها ولا يدري لماذا، لأن ما يعرض لديه يعرض نسخة مطابقة لما يعرض هنالك. أما نحن المسلمون الذين نملك ولله الحمد تفسير الأحداث تفسيرا إسلاميا، فإنا لا نجد المفسر أو المحلل الإسلامي الذي يعطينا التحليل وراء وقوع هذه الأسباب وهذه الحوادث. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العالم كله متقارب كما ترون اليوم، وما يدور في داخل المعسكر الشيوعي يهمنا جدا، إذ نحن الآن نحن العالم الإسلامي نصطلي بنار الشيوعية الحمراء في أفغانستان وفي مناطق كثيرة جدا من أنحاء العالم الإسلامي، ومعرفتنا لعدونا هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في معرفة في مقاومته وصد كيده وجهاده في سبيل الله عز وجل. ومن هنا كان علينا أن نتطلع إلى معرفة هذه الأحداث ومعرفة ماذا يدور وراءها. والحقيقة أن الوقت يضيق جدا عن سرد الأمر بالتفصيل، ولا سيما ما يتعلق بنشأة الشيوعية ولماذا ظهرت هذه الفكرة ثم كيف طبقت ثم ما هي التعديلات التي جرت عليها ثم التعديل المفاجئ والأخير وما هي أبعاده وما هي أهدافه. الكلام في هذا يطول جدا، وإنما أردنا بما يناسب المقام والمكان هنا أن نكلم أو نحدث إخواننا المسلمين عن بعض العبر التي تهمنا، سواء كان ما يحدث الآن على يد ميخائيل غورباتشوف كان تطويرا للشيوعية ووسيلة لتغلغلها في العالم بشكل أكبر كما يرى طائفة من المحللين، أو كان بخلاف ذلك إنقاذا لها من الانهيار وتغييرا جذريا لها، وهو كما يرى البعض ما هو إلا عميل أو ألعوبة غربية أرادت تقويض مذهبه أو مذهب أمته. بين هذين التحليلين نستخلص عبرا لا تتغير هذه العبر أيا كانت النتيجة أو أيا كانت العلة الحقيقية بالنسبة لهذا التغيير المفاجئ، على أنه لابد أن نعطي بعض الضوء على هذا المذهب الخبيث بإيجاز جدا. أولا الشيوعية أيها الإخوة الكرام أو الماركسية كما تسمى تنسب إلى اليهودي الألماني كارل ماركس، وهو يهودي ابن يهودي ولا شك في ذلك. وقد عانه على وضع هذا المذهب الخبيث رجل آخر يدعى فريدريك إنجلز، وهؤلاء الرجلان هما اللذان وضعا الأساس الفكري للشيوعية في مفهومها الحاضر. أما أصولها فهي مأخوذة من عدة أفكار، من أهمها نظرية داروين التي تعلمون جميعا، وهي أن الكائنات الحية تطورت مرت بسلسلة من التطور انتهت بالإنسان فهو المرحلة الأخيرة في التطور، وهذا التطور حتمي وجبري كما يزعم أولئك الظالمون الكافرون الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وثاني هذه الأفكار، ثاني هذه المصادر هي الفلسفة المثالية الألمانية، وقد مر الألمان في الفلسفة النظرية البحتة وتوسعوا فيها، وكان من أثرهم الفيلسوف الأوروبي الكبير هيجل الذي أخذ عنه ماركس نظرية النقيض، ولكن هيجل جاء بها نظرية خيالية في علم المنطق كما يسمى، وجاء ماركس وطبقها على الناس وقال إن الناس في صراع وإن الحياة في صراع. وأساس هذا الصراع في نظر هذا اليهودي في نظر الشيوعية، أساس الصراع بين الناس هو الاقتصاد، هو البحث عن الطعام والشراب. وبناء على ذلك وعلى الحكمية التي أخذها من الداروينية قسموا تاريخ الإنسانية إلى خمس مراحل نوجزها لكم ولعلكم إن شاء الله تستطيعون أن تستوعبوها، لتعلموا أن هذا المذهب ينافي كل المنافاة ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل. يقولون أول مرحلة مرحلة الشيوعية المطلقة، الشيوعية البدائية. فالإنسان كما يزعمون في هذه المرحلة بعد أن انتقل أو تطور من حياة الحيوان إلى أنه أصبح إنسانا عاش عيشة حيوانية مطلقة، فكانت الشيوعية الأولى وهي شيوعية بدائية، لم يكن الإنسان يملك زوجة ولا مالا ولا شيئا قط، وإنما يعيش في الغابات هكذا. ثم بعد ذلك انتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الرق كما يسمونها، مرحلة الرق وهي وجود أقلية قوية مسيطرة تسترق وتستعبد بقية الناس وتسخرهم عبيدا ليحرثوا وليزرعوا لها الأرض. المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإقطاع، وفي هذه المرحلة أصبح الملاك الإقطاعيون يملكون المدن والمزارع الكبيرة التي قد تضم عدة مدن أو قرى يملكها الإقطاعي أو الشريف أو النبيل إلى آخره بمن فيها من عبيد ومن رقيق إلى آخر ما لا نستطيع التفصيل فيه. المرحلة التي تليها هي مرحلة الرأسمالية، وهي مرحلة ما بعد الثورة الصناعية واكتشاف الآلة البخارية وأمثالها، حيث تحول الناس كما يقولون تحولوا من العصر الزراعي كما كانوا في ظل الإقطاع إلى العصر الصناعي الحديث. والمرحلة الأخيرة والنهائية بعد المرحلة الرأسمالية هي مرحلة الشيوعية الأخيرة، فالعالم عندهم بدأ بالشيوعية وينتهي بالشيوعية. والشيوعية الأخيرة لا بد أن تحكم العالم. فيهمنا هنا مسألة أساسية، قضية مهمة جدا، هي ما قررته الشيوعية من أن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حتمي يسمونه الحتمية، فهو حتمي جذري قسري قهري، ليس للإنسان ولا للشعوب أي إرادة فيه، التاريخ يمشي بهم هكذا وسيتحولون رغما عن أنوفهم، رغما عن أنوفهم ليس لهم خيار في هذا التحول وليس لهم خيار في التراجع عنه مطلقا. وأيضا سبب التحول من مرحلة إلى مرحلة هو اكتشاف مادي، فعند الشيوعية أن أفكار الناس وعقائدهم وأديانهم وأخلاقهم وفلسفاتهم وآدابهم هي من نتاج الواقع المادي الذي يعيشونه. فإذا تغير الواقع المادي تغيرت الأجيال وتغيرت الحياة. والانتقال من مرحلة إلى مرحلة بسبب مسألة مادية بحتة وليست عقلية ولا ذهنية. مثلا الانتقال من الشيوعية الأولى إلى الرق سببه اكتشاف الزراعة. ويقول هؤلاء المستعون الكاذبون إن الإنسان في المراحل الأولى كان همجيا يأكل أي شيء ثم اكتشف الزراعة لأنه رأى الثمار تسقط ثم تنبت. فلما اكتشف الزراعة انتقل حتميا وبغير إرادة منه التاريخ خاتم حتم عليه أن ينتقل إلى مرحلة الرق. فالذين استرقوا المزارعين هم تلك الطبقة وفئة القليلة. ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى مرحلة الإقطاع عندما اكتشفت الآلات الزراعية المحراث. فإذا الآلة هي التي سببت نقلة التاريخ. التاريخ البشري كله يتغير بتغير باكتشاف الشكل. فاكتشف المحراث فتغير وجه التاريخ وأصبح العالم كله يخضع لنظام الإقطاع. بعد ذلك اكتشفت الآلات الصناعية فانقلب وجه التاريخ كله أيضا وتغير وأصبح رأسماليا. ثم الشيوعية المرحلة الأخيرة من الشيوعية أيضا حتمية لأنها تطبيقا لنظرية النقيض الرأسمالية تحمل في ذاتها نقيضها. ما هو نقيض الرأسمالية؟ العمال. يستأثر الرأسماليون الصناعيون بالثروة جميعا فتكون النتيجة أن العمال يظلمون ويضطهدون وقد كان ذلك فعلا واقعا فينفرون عن الرأسمالية. فينشأ من الصراع بين العمال وبين الرأسمالية ظهور القوة الثالثة حسب المنطق الجدلي الديالكتيكي كما يسمونه. فتنتج قوة ثالثة. هذه القوة هي الشيوعية الجديدة متمثلة في دولة البروليتاريا أي الدولة العمالية. هذا بإنجاز شديد جدا المذهب الشيوعي نظريا. لكن واقعيا كيف يطبق؟ أول ما حدث الخلل في هذه الحتميات أن كارل ماركس وإنجلز توقع أن الشيوعية تنجح أول ما تنجح في بريطانيا لأنها أكبر دولة رأسمالية صناعية في القرن التاسع عشر. لأنهما كما تعلمون كان في القرن التاسع عشر قبل 100 سنة أو أكثر كانت هذه النظريات. وكانت بريطانيا حال العمال فيها وغيرها كان حالا يدعو للرفاء فعلا. كان النساء والرجال يعملون لمدة 18 ساعة أو 18 ساعة تحت الأرض في أنفاق مظلمة من أجل أن يجروا عربات معبأة بالفحم من أجل استخراج الفحم لأنه كان الوقود الرئيسي في ذلك الزمن. وكثير منهم يموتون ويدفنون في هذه الأنفاق ليس لهم أي حقوق ولا يؤبه لهم. فقال ماركس لابد إذن أن العمال سيثورون فتكون الشيوعية في بريطانيا لأن حتمية التاريخ هكذا. فأول ما أكذبه الله سبحانه وتعالى وأبطل قوله للعالم كله أن الدولة بريطانيا إلى الآن الإنجليز بريطانيا حتى اليوم لم تصبح دولة شيوعية وإنما نجحت الشيوعية وقامت في دولة زراعية وهي روسيا القيصرية. كانت دولة زراعية فانتقلت من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الشيوعية دون أن تمر في الحقيقة لمرحلة الرأسمالية. إذن هذا أول تكذيب للنظرية. نحن نعلم كذبها لكتاب الله وسنة رسول الله لا أحتاج هذا عندنا نحن المسلمين نقاش. لكن نتكلم من خلال منطقهم ومنظورهم هم لأننا وللأسف الشديد ابتلينا بهذه النظريات في بلاد المسلمين كما سنعرف الله إن شاء الله. وما يزال كثير من المسلمين أو من أدعياء الإسلام المعتنقين بهذه النظرية في عمل وغفلة عن هذه الحقائق الواضحة. إذا كان هذا أول ما أفسد الحكمية. الأمر الثاني أن الدولة قامت عام 1917 ميلادية قامت الثورة الشيوعية وحكمت روسيا. فجاء الإشكال الثاني أو التكذيب الثاني من عند الله سبحانه وتعالى لما قرره هذا اليهودي وأشياءه وهو أن المفروض أن الحكومة تكون حكومة عمالية حكومة بروليتاريا فالذي يحكمها المفروض أن يكون العمال ويعمل ومع الزمن تتلاشى الدولة نهائيا. المفروض للشيوعية الأخيرة أن لا يكون هنالك دولة على الإطلاق، إنما الناس هكذا يعيشون، كل يعمل حسب طاقته وله حسب حاجته فقط، وليس هناك دولة ولا ضابط ولا نظام. الذي حصل أنه لما حكم اليمين ثم الثالين شهدت روسيا ديكتاتورية فظيعة تطلقية لم يكن لها أي نظير إلا ما يذكره الغرب عن هتلر أو عن موسوليني وأشباههم، والثالين أشد منهما ومن غيرهما فلم يكن هناك أي حكومة للطبقة الكادحة كما تسمى العاملة، بل كانت حكومة للحزب الشيوعي، وكان الثراء الفاحش والاستبداد الفظيع والاستئثار الكامل أو شبه الكامل بالسلطة وبالثروة وبكل شيء لأعضاء الحزب، وأما البقية فبقوا في حالة يرثى لها. ثم جاء الانهيار، ونحن نوجد سريعا جدا، جاءت التكذيب أيضا الثالث من الله سبحانه وتعالى في واقع الشيوعية، عندما كان المفروض أن الشيوعية تشمل العالم كله، كان التخطيط أن الشيوعية هي دين المستقبل وهي عقيدة المستقبل، وأنه لن يبقى على وجه الأرض أي دولة إلا وتقوم فيها الشيوعية. ومن النقط الظريفة في هذا الباب التي يعني تعد من نقط التاريخ وهي حقيقة، أنه لما قامت الدعوة، دعوة الإخوان في الهجرة التي انطلقت أساسا في هذه البلاد، ثم كان الإخوان هم الجيش الذين كانوا جيش التوحيد، فتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم هذه البلاد والحمد لله. فهذه لما قامت هذه الحركة وعلى أساس تجمع الناس في هجر، والهجر يعلمون الناس الأصول الثلاثة والتوحيد والعقيدة، ثم ينطلقون للدعوة، ثم كان الجهاد كما تعلمون جميعا، البرادة هناك في روسيا علقت بأن تأثير النظرية، تأثير الثورة الشيوعية وصل إلى وسط صحراء الجزيرة العربية، وها نحن نجد الهجر ونجد الدعاة فيها يترسمون خطى الثورة الشيوعية البلشفية. يعني لا شيء لا يمكن العقل أن يصدقه، ولكن هكذا كل شيء في التاريخ الأصل فيه والقاعدة فيه والقانون فيه هو القانون الذي وضعه مارس إنجلز. طبعا لو دخلنا إلى جانب آخر من جانب النقد لوجدنا العجيب، يعني من الناحية العلمية البحثة، الشيوعية بدأت نظريتها على نظرية داروين، وبدأتها على أساس أن المادة هي الحقيقة، ولا بأس نستطرد قليلا في هذا لأن الإخوة إن شاء الله على المستوى أن يفهموا هذا الكلام. يعني كارل ماركس يقول ليس هناك وجود للغيب، عياذا بالله أنكر الغيب كله، الوجود الحقيقي هو وجود المادة، والمادة هي الشيء الموضوعي الوحيد. طيب ما هي المادة؟ قال المادة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى بيان، هذه مادة، الجدار مادة، هذا مادة، الحديد مادة، الجسم مادة، شيء قدامك تؤمن به وانتهى الأمر، لكن الغيب لا تؤمن به ولا تصدق. هذا كان الكلام، كان هذا الكلام هو السائد وهو المنتشر. طيب بعد ذلك جاءت نظرية أينشتاين على سبيل المثال، جاءت نظريات علمية أخرى، فأصبح تفسير المادة أشبه ما يكون بعلم الغيب. المادة أصبح الكلام فيها أشبه ما يكون بعلم الغيب، لأنك الآن تقول هذا الذي أمامي مادة. حقيقة لو أن لديك، نقول افرض هذا الميكروفون أمامنا جميعا، لو أن لدى أي واحد منا منظار كبير يكبر جدا بحيث أنه يستطيع أن يعني يرى الذرة ويرى النواة ويرى الإلكترونات والكهربات ويتدور حولها مثلا، لما يرى إلا مجموعة من الأشياء تدور حول بعض. ما هي المادة؟ أين المادة التي كنا نضرب بها المثل ونكون معلومة؟ وجدوا بعد ما عرفت، بعد أن مات، وجدوا أن حركة هذه الكهربات حول النواة في أي شيء من ما يسمى المادة الآن أنه يشبه حركة المجموعة الشمسية في الفضاء. شيء مذهل. ما هي الذرة؟ ما هي النواة؟ وجدوا أنه إذا استطاعوا بالعملية الكشافية التي اكتشفها أينشتاين الانشطار بين النواة وبين الكهربات، هذا يؤدي إلى القنبلة الذرية. القنبلة الذرية مبنية على هذا الاكتشاف، شيء مذهل جدا. إذا كل ما قد قيل في القرن التاسع عشر كله كلام غير علمي، كله أشبه بحساب الأجانب كما يقال أمام العقل الإلكتروني، ليس هناك أي نسبة، ومع ذلك يسمونها الاشتراكية العلمية. من الآن الحساب الشيوعية في العالم الإسلامي يسمون الشيوعية الاشتراكية العلمية لأنها قائمة على العلم، وأما غيرها فاشتراكيات غير علمية. ليس هذا المقصود، وإنما نقول بعد ذلك بعد أن كان المخطط أن الشيوعية تسود العالم كله، وإذا بخرشوف يرفع تطويرا أو يضع تطويرا جديدا أو إعادة بناء وهي التعايش السلمي، عندما اصطلح واتفق مع الرئيس جون كينيدي الذي كان رئيس أمريكا في ذلك الوقت على مبدأ التعايش السلمي والحرب الباردة بدلا من الحرب الساخنة، بدلا من الصواريخ تبقى الإذاعات والصحف كلها كل من المعسكرين يطعن في الآخر. ثم تلا ذلك اقتسام مناطق النفوذ، وقلعت الشيوعية أنها لم تسيطر على العالم. أكبر المفكرين والمحللين الإسلاميين في موضوع الشيوعية في تلك الفترة هو الأستاذ سيد قطب رحمه الله، كان يتوقع أن الشيوعية تسيطر على معظم العالم، وكان هذا هو التوقع العام لدى الناس. وتعلمون أنها بالفعل حاولت أن تسيطر على أكثر دول العالم، أوروبا الشرقية حكمتها جميعا كما تعلمون. كانت الأحزاب الشيوعية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا من أقوى الأحزاب جميعا، ويمكن أن تصل للحكم. ثم في العالم الإسلامي هو أخطر وأهم منطقة يكون الصراع عليها، نجد أن الاشتراكية أعلنت عندما أعلن الزعيم الهالك جمال عبد الناصر الاشتراكية مبدأ العام، وكانت ليلة ونهار الدعايات الضخمة، مليارات تنفق من الجنيهات على الدعاية للاشتراكية ولمبادئها، فكانت أيضا مرحلة تطبيقية واقعية واضحة. حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان أصله حزبا قوميا والذي حكم بلاد الشام والعراق أعلن وأدخل الاشتراكية، فأصبح شعاره ثانوثيا وحدة حرية اشتراكية. أيضا دول المغرب العربي الجزائر مثلا ثم تلتها مع ذلك وبعد مصر جاءت ليبيا كانت أيضا أعلنت الاشتراكية على اختلاف في المناهج. السودان الحزب الشيوعي كان من أقوى الأحزاب حتى أنه حكم السودان وقام الثورة في السودان وكاد أن يحكمها، لكن النميري رجع مرة أخرى وعادت السلطة له. في جنوب الجزيرة العربية الشيوعية حكمت وما تزال إلى الآن. في السودان في إندونيسيا أيضا قامت ثورة شيوعية كبيرة جدا وكادت أن تحكم هذا البلد المسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى دمرهم وثار عليهم الشعب وقضي عليهم الحمد لله، وبقي الشيوعيون لهم قوة لا يستهان بها. في باكستان لكن ذيك الأيام كان أيام الفقار علي بوتو كان أيضا اشتراكيا وينادي بالاشتراكية، وكانت الأحزاب الشيوعية مثل الحزب الشيوعي البلوث الثاني وأمثاله كانت قوية وكانت تحاول وتجتهد لأن تكون باكستان دولة شيوعية، وكذلك في بلاد الهند. الصين وهي أكبر دولة آسيوية أصبحت دولة شيوعية بالكامل، وما بقي إلا مثل اليابان أو فيتنام الجنوبية، طبعا فيتنام الشمالية، كوريا الشمالية صارت شيوعية، بقيت المناطق التي تسيطر عليها أمريكا سيطرة قوية تماما، وإن كادت فعلا أن تجتاح العالم. أمريكا الوسطى الجنوبية الشيوعية موجودة، إما أنها تحكم أو أنها لها أحزاب قوية، وهكذا كادت الشيوعية أن تطبق على العالم. ومن العبر التي يجب أن نأخذها هنا أن الغرب لا يملك عقيدة تواجه العقيدة الشيوعية، ولذلك لجأت أمريكا وحلفاؤها إلى اختلاط أحزاب اشتراكية وأحيانا شيوعية ولكنها أمريكية. لما رأوا أن الشيوعية بدأت أن تنتشر وتكتسح العالم أصبحت أمريكا بنفسها ترعى أحزاب شيوعية وتربيها ثم تحكم المنطقة، فتكون قد استهلكت الشعارات، الشعار أخذ السوق، لكن الحكام هؤلاء الماركسيون والاشتراكيون هم بالحقيقة أمريكيون فيتوجهون بتوجه أمريكا، وذلك أيضا بسبب طغيان هذا المبدأ. الحين الأخرى التي يجع إليها الغرب يجع إلى إشاعة الإباحية والانحلال في الشعوب التي يخشى عليها من الشيوعية، لأن الانحلال يضعف أصحابه عن اعتقاد أي عقيدة مهما كانت، يعني الشيوعية عقيدة ومبدأ وثورة. ولهذا حرصت أمريكا على أن الدول التي تدور بفلكها أو الوالية لها أن تكون دولا منحلة مصرفة بعيدة كل البعد عن أي منهج يمكن أن تحمله، لا يمكن أن تتحمل أي عقيدة. فهذا يعطي نوع، يعطي نوعا من الحصانة ضد تغلغل الفكر الشيوعي، لأن الناس ما عندهم استعداد يتحمل أي فكرة ولا أي مبدأ، وإنما يعيشون لشهواتهم ويفكرون في شهواتهم ويمضون كل شيء من أجل هذه الشهوات. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. كانت مرحلة الثمانينيات الهجرية أو الستينيات الميلادية هي أشد مرحلة، وكانت الدولة التي لا تطبق الاشتراكية فكانت تطلق رأسها من الحياء والخجل أمام العالم كأنها دولة رجعية متخلفة، وهكذا توصم في جميع المحافل الدولية التي تسيطر عليها الشيوعية. ثم شاء الله سبحانه وتعالى وانقلبت المعايير والموازين وجاء بريجينيه. وللعلم يا إخوان، كان ماركس يهودي، لينين يهودي، ستالين يهودي، خروشوف يهودي، بريجينيه يهودي، وغربة شوف ما ندري، يعني أنا ما عندي يقين، لكن قد سيأتيه الزمن على أي حال، لكن كلهم يهود، هؤلاء كلهم يهود. فلما جاء بريجينيه، وهنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا، ووجدت الشيوعية نفسها تنهار فعلا من الداخل بسبب الإلحاد، وهذا من أعظم عوامل انهيارها الإلحاد، لأنها لا تؤمن بالله، لأنها لا تعبد الله، لأنها تعلم الناس الإلحاد وتربيهم عليه. ولذلك تبني هذا ميخائيل غورباتشوف من قبل بريجينيه وأتباعه ليقود المرحلة الجديدة للشيوعية. وكما تعلمون من أهم أو من غرائب الدنيا التي سجلها التاريخ أن زعيم أكبر دولة شيوعية وتريد نشر الشيوعية في العالم يحتفل بمناسبة مرور 1000 عام على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. فاحتفل الاتحاد السوفيتي بمناسبة مرور 1000 سنة على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية. ثم عقب ذلك قبل شهرين تقريبا أن غورباتشوف بنفسه وهو طليعة بريجينيه ومن بعده ذهب وزار البابا في الفاتيكان وقابله. وهذه أيضا من الغرائب ومن العجائب، كيف يحصل هذا وهم الذين يعتبرون مجرد ذكر كلمة دين رجعية؟ الدين كما قال كارل ماركس الدين أسلوب الشعوب الذي يخدرها، يقولون وقبحهم الله. هذا القول يتردد في العالم الإسلامي ولكن بشكل آخر أو بلهجات أخف، يقولون إن الدين شيء اصطنعه الإقطاعيون والملاك وأصحاب السلطة والاستبداد ليخدروا به الشعوب ليأكلوا دنياهم ويعيدونهم بالعوض في الدار الآخرة. وقال هذا واقع رجال الدين النصارى كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا حال النصارى، لكنهم يعممون الكلام على الدين كله، الدين جميعه. فيقولون هذا هو الدين. فتحول الحال هذه الى اعتراف بالدين، وكما في كتاب غورباتشوف إعادة البناء البلوسكريكا يقول ان القيم الروحية ضرورية ولا بد منها. سبحان الله. ومن العجائب التي قد لا تصدقون ولم اصدق حتى قرأت الكتاب بنفسي ان غورباتشوف ينتقد او يريد إعادة الحساب في موضوع المرأة. موضوع المرأة كيف؟ الشيوعية التي تقول العالم بدأ بالشيوعية البدائية التي المرأة لا يملك الإنسان فيها زوجة أبدا، والمرأة كانت كالرجل تعمل، وتنتهي بالشيوعية الأخيرة التي تحكم العالم أيضا جميعا تسيطر عليه والتي المرأة فيها كالرجل في كل شيء. الشيوعية التي تستخدم بأنها أخرجت النساء إلى معسكرات المعسكرات العمالية والمصانع وكل شيء وأنتجت وبلغت الذروة كما يقولون في كل شيء. غورباتشوف يقول لا، أخطأنا، كنا مخطئين، وكانت الحرب، يقول كانت ظروف الحرب من جهة، وكان واقعنا ونحن نريد أن ننشئ البلد بجهة اقتصادية من جهة أخرى جعلنا نستعجل ونخرج المرأة ونعطي قوية المرأة شكلا أكبر مما تستحق. أما الآن ونحن نعيد البناء لا بد أن نفكر في وظيفة الأمومة وفي وضع المرأة في البيت. نعم نعم يا دعاة التحرير المرأة في كل بلد وفي كل مكان. هذا هو غربستو بنفسه يقول نعم نحن الآن أخطأنا، لم ندرك حقيقة وظيفة المرأة، ولهذا يجب من ضرورات ومن أهم إعادة البناء إعادة بناء الأسرة. سبحان الله، ماذا كان الشيوعيون يقولون عن الأسرة؟ الأسرة تقليد برجوازي، تقليد إقطاعي. ما عرفت شيوعية ركيد وسخيفة وما حد متجلبة عليكم، بس لو تفتح أي إذاعة من إذاعات الدول اللي ما تزال إلى الآن شيوعية وتدندن للشيوعية، البرجوازية من كل 10 كلمات تجي كلمة برجوازي. المهم أي كلام هراء. فيقول الأسرة تقليد برجوازي. وكان ماركس يقول أصل الأسرة ما هي شيء حقيقي، يعني الأسرة افترضها أو خلقها أو أوجدها العامل الزراعي فقط. يعني لما كان الناس فلاحين في العصر الزراعي، فكان الرجل يزرع والمرأة تزرع معه، وهو يجني الثمار وهي تطبخ، فمن هنا نتجت أو وجد ما يسمى الأسرة. لكن في عصر الصناعة والآلات الرجل ينسب قطعة والمرأة قطعة وضعها في الجهاز وتشتغل، هذا يحرك يعني هذا ينتج سيارة بقطعة وهي بقطعة، هذا يعني يعمل من ناحية وهذا تعمل من ناحية أخرى. ما الضرورة الآن لوجود أسرة؟ ما في داعي. ألغى مارس الأسرة تماما. لما جاء ستالين رأى أنه ما يمكن أن الناس يعيشوا كذا، فغير يعني تبرك القضية، قال لا، الأسرة البرجوازية هي الأسرة التي تعيش بأخلاق العصر الزراعي أو بالدين فقط. لكن نحن يمكن نوجد أسرة تقدمية علمية. كيف؟ قال أن المرأة غير النية، يعني إحنا بتعبير الإسلامي غير نيتها، يعني بدل ما تتزوج أو بدل ما الواحد يتزوج علشان يجيب أطفال ويعيش معهم زي ما كانوا في أيام الانحطاط والتأخر والرجعية أيام الأجيال، لا غير النية، إنه أنكم تتزوجوا حتى تنجبوا أبناء عماليين، تصبحوا عمال في المصانع وأعضاء في السوفيتيات حتى يتقدم البلد وينهض ويحقق الشيوعية في العالم. فأعاد تسليم الأسرة لكن باسم آخر وبشكل آخر. الآن قبل السوق بالله لا في داعي حتى الكلام هذا. الحقيقة يجب أن نعترف أن الأسرة لابد أن تقوم، وأن المرأة لابد أن تعرف دورها المهم، وهو أنها أم وتكون في البيت. وإن شاء الله لو كان وقت يتسع أقرأ لكم نفس كلامه بالنص. إذا قالوا من أهم الأشياء أن ترجع الأسرة. ماذا سيترتب على هذا؟ يترتب على ذلك أن البناء الشيوعي بأكمله سينهار. وفي الحقيقة أن كما قلت على اختلاف المحللين في مسألة إعادة البناء، ليس المهم عندنا السبب بالضبط أو النتيجة أيا كانت، يهمنا أن إعادة البناء منطقيا تبتدئ من هدم الموجود. لابد أن يهدم الموجود أولا. ففي العالم الإسلامي هل الأحزاب الشيوعية الآن أو الاشتراكية هل تعيش هذه المرحلة؟ هل نحن الذين وقعنا كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن أو لتتبعن سنن الأمم من قبلكم حذو القدس بالقدس حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه؟ نعم، هذه حتى في جاهز بعض الروايات ولو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه، والعياذ بالله. عندما الأمة الإسلامية غذيت بهذه الفكرة بهذا المذهب واعتلقته وأصبح يحكم الكثير من الحال العالم الإسلامي، كيف نظر إلى عملية إعادة البناء في العالم الإسلامي؟ اختصارا للوقت ولكي أتيكم بمثال حي حاضر، أقول لكم ماذا حدث في الجزائر منذ أسابيع. الحزب الشيوعي الجزائري جمع نساء وأخرج 3000 امرأة متظاهرة، قال هي أعمل مظاهرة، 3000 من الرفيقات، لأن عندهم الرفيق عضو الحزب الشيوعي الرفيق اليمين والرفيق الخلوف، فأخذوا 3000 رفيقة أو رفيقة وقالوا لها أنهم أخرجوا وطالبنا بإلغاء قانون الأسرة. عكس ما يجري في الاتحاد السوفيتي تماما، إلغاء قانون الأسرة لأنه مشتق من الشريعة الإسلامية أو مأخوذ فقرات منه. فخرج 3000 واتجهنا إلى باب مبنى البرلمان ورفعنا الشعارات الشيوعية والمطالبة بإلغاء قانون الأسرة. ماذا كانت النتيجة؟ فداعى أهل الغيرة والحمية الإيمانية وهبوا من كل جهة، فخرج مليونان ونصف المليون من المتظاهرين، من بينهم مليون ونصف امرأة. خرجنا في العاصمة وبعض الولايات البعيدة خرجنا فيها ويطالبنا بالحجاب، ونشرت الصحف صورهن والتلفزيونات الغربية ذهلت من هذا المنظر، وكنا يلبسن الحجاب هكذا على هنا وهكذا كما ترونه النساء المغربيات في الحج أو العمرة، لا يبدو بالأكثرين إلا العين فقط، ويرفعنا اللافتات العريضة احكمونا بالإسلام، شعب الجزائر مسلم. صعقوا ذهلوا سبحان الله، هل قالوا يحق للأمة الإسلامية عاش البناء؟ هل قالوا ذلك؟ لا، يحق لقرب السبيعة البناء، ويحق للاتحاد السوفيتي إعادة البناء وإعادة النظر فيما هو سائر فيه. أما المسلمون فلا يحق لهم إلا أن يظلوا تبعا وأذلاء وموالين ورقيقا للشرق أو الغرب، لا يحق لهم ذلك. الصحف الفرنسية بالذات ذهلت وعلقت تعليقات كبيرة، ووصل الأمر إلى أن أظن اللومون على كل حال عندي الوثائق موجودة أو إن شاء الله بعضها حتى بشكل آخر، يعني الرئيس مشيرات قابلوه قالوا ما الموقف تمام هذه المصيبة، ما صدقوا أول الأمر. مرة ثانية أرسلوا الصحفيين، زملوا الصحفيين شارعين جدا كله نساء معجبات الرسائل هذه الرأية لا يمكن، وفي المساجد ونظموها بطريقة معينة أن الرجال ينعزلون خارج في شوارع أخرى والنساء تفرغ لهن الشوارع الرئيسية والمساجد لكي يرفعوا هذا الشعار. بعد ذلك لما تأكد مشيران الموضوع قال هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ولو أن هؤلاء الأصوليين وصلوا إلى السلطة لتدخلت عسكريا كما تدخل بوش في بنما. ما يمكن تغير روسيا، تغير بريطانيا، تجلب من رأسمالية إلى شيوعية، من شيوعية إلى رأسمالية ممكن، لكن الأمة الإسلامية تجلب من اشتراكية إلى إسلام لا يمكن أبدا. هنا نقف على عبرة عظيمة، هي العبر التي يجب أن نستنتجها، ومن أهم ما يجب أن نعلمه أيها الأخوة الكرام أن الأحداث الكبيرة أو القضايا الرئيسية في مشروع إعادة البناء الذي نادى به جورباتشوف قال يجب أن يقدم مؤتمر الأمن الأوروبي من العام القادم إلى السنة هذه إلى 1990، ويكون توحد أوروبا الذي سيكون بعد سنتين يكون يبتدئ من هذه السنة، وتشارك فيه الاتحاد السوفيتي، بمعنى أن أوروبا سوف تكون بعد سنتين دولة واحدة تقريبا تتكون من عدة ولايات، مجموع سكانها 325 مليون ثم ينضم إليها الاتحاد السوفيتي وسكانه قرابة 300 مليون يصبح كم؟ 625 مليون تصبح لها برلمان موحد وكأنها دولة واحدة، وداخل هذا البرلمان الكبير الأحزاب الاشتراكية هي المسيطرة. ومن العجائب لعلكم قرأتم ذلك كل الذين فازوا رغم الانهيارات المتتالية للدول الشيوعية والأحزاب التقليدية إلا أن رؤساء الأحزاب الذين يحكمون هم أصلا شيوعيون، فالذين يخسروا الآن هم بالأصل شيوعيون، فالتغيير هذا له ما بعده وراءه مؤامرة كبرى. إذا صار 625 مليون تقريبا، طيب أمريكا والغرب شيء واحد، أعلن الاتحاد السوفيتي قبل شهرين وكسور تقريبا 3 أشهر أنه سيسحب جميع قواته من خارج الاتحاد السوفيتي وعددها أكثر من 670 ألف، وأعلنت أمريكا أنها أيضا سوف تسحب اليوم من كتلات الأخبار وأمس سوف تسحب قواتها من أوروبا الغربية وعددها تقريبا 600 ألف أيضا. سبحان الله، وماذا بعد إذا أصبح إذا انضم إلى هؤلاء أوروبا التي 650 مليون تقريبا سوف تصبح، إذا انضم إليها 300 مليون أيضا في أمريكا وكندا يعني أمريكا الشمالية يصبح يعني مع مجموعة أتباعهم أيضا يصبح 1000 مليون قوة بشرية، هي أقوى قوة في العالم بشريا وأقوى قوة في العالم اقتصاديا كما تعلمون وأقوى قوة في العالم عسكريا تصبح جميعا قوة واحدة تتوجه بتوجه واحد. ومن الضحية؟ لا بد لكم قرأتم اليوم وأمس ولذاعات من أسابيع وأكثر من أهم عناصر إعادة البناء وخطوات بربطه في إعادة البناء السماح لليهود السوفيات بالهجرة إلى إسرائيل. هذه مؤشر وله ما بعده. أيضا الدول الشرقية الأخرى طولبت جميعا وقد بدأت بعضها مثل السكيت بدأوا بالسماح بالهجرة لليهود الشرقيين إلى إسرائيل. يقابل ذلك أن الجهاد الإسلامي في فلسطين المسمى الانتفاضة يخسر كل يوم، وسمعت من الإحصائيات التي نشرت قبل أسبوع 300,000 حالة إجهاض. الإجهاض نحن 300,000 حالة، والقتلى بالآلاف والجرحى والمعاقين بالآلاف أيضا، وكل يوم يسقط عدد من القتلى. ويعوض إسرائيل أن كل يوم تتدفق عليها مجموعة كبيرة من الروس وغيرهم. آخر إحصائية نشرت قبل تقريبا 3 أسابيع عدد اليهود الروس الذين وصلوا في العام الماضي أكثر من 73,000 يهود، يعني أكثر مما يفقده المسلمون في هذا الجهاد، وسيزيد العدد أكثر إذا تحسنت الأحوال أكثر. وروس أمريكا من أهم شروط أمريكا ومباركة أمريكا لمشروع إعادة البناء المطالبة بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. طيب يعقب ذلك بلا شك، وهذا أمر متوقع بإذن الله، انهيار للأحزاب الشيوعية في العالم الإسلامي، وهذا شيء نحن نعلم جميعا أنه سيقع بإذن الله، ما في شك عندنا في ذلك. لكن ماذا تكون النتيجة إذا انهارت الأوضاع والنظم الموالية للغرب في العالم الإسلامي؟ وحادثة الجزائر هذه خذوا منها عبرة. ممكن نعم ممكن كما قال مثلا ممكن يصلون مدام يبدو يحدث هذا الملايين ممكن يصلون يوم ما. انهارت النظم الموالية للغرب وجاءت نظم إسلامية كما يسمونها أصولية، ماذا ستكون النتيجة؟ لا يمكن، لم يبقى هناك أي حل إلا حل واحد فقط، وهو المواجهة العسكرية، التدخل العسكري المباشر. لأنهم الآن مكفيون، الآن الأحزاب العلمانية والاشتراكية والنظم الموالية لهم ضاغطة وقائمة وتحمي إسرائيل وتدعم وجودها، الطوائف الباطنية التي تشقق العالم الإسلامي، الطوائف النصرانية وغير ذلك قائمة بجهود. إذا سقط القناع وسقطت هذه الجهود والنظم والأنظمة، ماذا يبقى أمام الغرب والشرق وهم أقوى العالم وأكثر العالم عددا كما قلنا إذا توحدوا بهذا الشكل؟ ما الذي يمنعهم؟ ما في حل، ليس هناك حل إلا التدخل العسكري المباشر. إذا ممكن أن يحدث تتكرر عملية حملة صليبية جديدة، يعني على سبيل المثال لأن هذا قد ورد وعرفه العالم وسمعه، فرنسا ستضطر عسكريا أن تنزل إنزالا عسكريا في الجزائر لو أن المسلمين وصلوا إلى أن يحكموا البلد، وقس على ذلك بقية البلاد مثلا ماذا ستكون الحالة، وخاصة المصالح الغربية سوف تتضرر بل قد تنعدم إذا المسلمين وعوا دينهم ورجعوا إلى عقيدتهم وأصبحوا يحكمون أنفسهم بأنفسهم. هنا ستكون الملاحم العظيمة، ونحن نقول لعل في ذلك خيرا يا أخوان، يعني هذه مجرد توقعات أو الله أعلم كيف تكون النتيجة، لكن نقول لو حصل ذلك فلا نتيجة إلا الملاحم التي ستكون بيننا وبين هؤلاء القوم. ونقول هذا الآن ولا نستعجل الأحداث ولا نستبقها، لكن نقول لنأخذ العبرة والعظات، أين نحن؟ هل واقع الأمة الإسلامية الآن يهيئها لمقاومة ومواجهة هذا الزحف الهائل بهذه القوة الرهيبة؟ إذا كانت حرب النجوم وأسباؤها يوما ما بعد عقد العقدين ولو بعد 100 سنة إذا أصبحت مسخرة فقط لحرب المسلمين وتعاونت القوتان كلاهما وأصبح العدو المشترك هو هذا العالم الإسلامي، فهل الأمة الإسلامية الآن تربي أبناءها ذكورا وإناثا، توجه وسائل إعلامها، توجه شعوبها لهذا الخطر الداهم ولمقاومته؟ هنا هذا السؤال العريض السؤال الكبير الذي يفرض نفسه الآن ونحن في غمرة العاطفة والابتهاج في سقوط هذا النظام الخبيث. أقول نحن المسلمين مدغدغ دائما بالعواطف من عواطفنا. نعم في نحمد الله ونشكره على انهيار هذا النظم وسوف ينهار الكفر كله بإذن الله وسوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بإذن الله وسوف نغلبهم بإذن الله وسوف ندخل روما بإذن الله. يعني كل هذا لا شك فيه عندنا بإذن الله. لكن ماذا أعددنا؟ وإن تتولوا تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله منصور لكن على يد من؟ إن لم يقم به من سمع ووعى وعقل فالله سبحانه وتعالى سوف يذل هؤلاء بأولئك الكفار يذلهم بهم ويسيطرون عليهم ثم يستخلف من بعد قوما يحبون الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الذي هؤلاء هم الذين سينصرهم الله سبحانه وتعالى. أن من يوانيهم من يأخذ أنظمتهم من يحتل طرائقهم في أحوال الاقتصادية أو الاجتماعية من يعتبرهم قدوة له وأساتذة ورواد فهؤلاء جديرون بأن يسقطوا في أحصانه وجديرون بأن ينصبوا من الشرق ومن الغرب. يعني الأمة الإسلامية ستلفظهم والغرب نفسه سينفذهم إذا لم يقوموا بالدور المطلوب. إذا رأى الغرب أي وضع من الأوضاع حسن في تحقيق المهمات التي يريدها مهما قدم له من تضحيات فإنه يركل كما تركل أو كما ترقى الحذاء ويؤتى بغيره. ولهذا نقول اتقوا الله يا أبناء المسلمين اتقوا الله يا من تنادون بالاشتراكية وما تزالون تلعقون بها في بلاد الإسلام واتقوا الله يا دعاة العلمانية واتقوا الله يا دعاة الربا الرأسمالي واتقوا الله يا دعاة التحررية والليبرالية والديمقراطية وأشباهها مما أوجعتم به قلوب المؤمنين وأدمرتهم. اتقوا الله في هذه الأمة وثقوا أن هذا الدين باق منصور. وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فنحن ننتظر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نقف لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والعبرة مما نسمع وما نرى وأن يجعلنا جنودا مخلصين صادقين له وحده سبحانه وتعالى وأن يعز بنا هذا الدين وأن نكون وسيلة لإيقاظ هذه الأمة اللاهية في شهواتها العابدة في ملذاتها لتعرف عدوها وتعرف قيمة دينها وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها خلقت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ولم تخلق لتقلدهم في ملاهيهم وملاعبهم ومسارحهم ومراقصهم يعيش كما يعيشون حياة البهيمية والانحطاط. نسأل الله سبحانه وتعالى يحقق ذلك إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. طيب هذا السؤال طويل لكن هتحملوه شوي لأنه حقيقة مهم جزاه الله خير وقد رجى المعذرة على الإطالة. يقول الأخ قال الدكتور محمد مصطفى هدارة في محاضرته القيمة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض عن الحداثة والمحاضرة هذه أعيدت مرة أخرى ثم طبعت في كتاب نحو أدب الإسلامي طبعته ووزعته جامعة أم القرى ولعلكم قرأتموه إن شاء الله. يقول الدكتور هدارة والحقيقة هي أن الحداثة أخطر من ذلك بكثير فهي اتجاه فكري أشد خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية فكل ما عرفته البشرية من مذاهب واتجاهات هدامة ذلك أن لا تتضمن كل هذه المذاهب والاتجاهات وهي لا تخص مجالات الإبداع الفني أو النقد الأدبي ولكنها تعم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على السواء. السؤال ما هو نصيب الماركسية من الحداثة وما هو وقف الحداثيين بعد انهيار الشيوعية؟ هذا سؤال مهم جدا وكنت احب ان اتعرف في اثناء المحاضره، لكن انا شايفها ساعه لا يمكن استوعب. من اعاده البناء الحداثه، الحداثه جزء من اعاده البناء، وتعني الحداثه بالنسبه لغربتي في اعاده البناء التغلغل الادبي داخل الغرب. يعني لا نستطيع ان نقوم بثوره حمراء عندما كان يقول يا عمال العالم اتحدوا، ما في عمال اتحدوا معه، لكن الان يتغلغل داخل اوروبا الغربيه وداخل العالم عن طريق الحداثه. هناك مفكر شيوعي حداثي فرنسي اسمه هنري لوفيفر، هنري لوفيفر له كتاب ما الحداثه، او ضمن كتاب ما الحداثه يقول الحداثه هي ضمن الثوره الغائبه هنا والناقصه هناك. كيف يعني؟ هو فرنسي يقول الحداثه ضمن الثوره الغائبه هنا في باريس والناقصه في موسكو. الحداثه تريد شيء، تريد الوصول الى الشيوعيه النهائيه باسرع مما تريده الثوره الحمراء الدمويه. ولذلك الحداثه تعتمد على شيء مهم جدا كما تلاحظون، وهو العاطفه للعقل. اقرا اي قصيده حداثيه حللها بعقلك، هذا مسبح وهذا مسبح به، مثلا هذا مجاز مرسل علاقته المكانيه، ابحث عليه، ما يعني كلام سخيف يعتبرك، هذه كلاسيكيه، هذا تقليد. القصيده الحديثيه تقراها ولا تفهم منها شيئا، والقصه الحداثيه تقراها وما تفهم منها شيء، لاننا يقول لم نعد نخاطب القوالب العقليه الجامده، وهذا ما يريده الان الشيوعيه. يقولون ان كلام كارل ماركس وإنجلز كانت قواعد علميه، قواعد عقليه مقننه مقرره ذهنيا. الان العالم لا يحتمل الفكر المقنن، العالم الان يريد او ان يبحث ويجري ويلهث وراء عاطفه، وراء خيال محض بعيد عن اطار العقل. ولهذا يقولون ان غايه الانسان وحقيقه الانسان في شيئين، الاول الحلم والثاني الجنون. الجنون وفرويد عبر عن ذلك في اسم العقل الباطن، والحدثيين يقولون الجنون. ولهذا زعماء السرياليه في العالم والداديه والتقعيديه وكل المدارس الحدثيه كلهم من مدمني المخدرات. لماذا؟ لان المخدرات تفقد العقل وتجعل الانسان يعيش في اوهام الخيال. وهذا الشعر الذي كان ياتي به شعراء الحداثه زي برايتون وامثاله، الشعر الذي ياتي عن طريق بعد ان يحشش يكون شعرا غالبا وغير مفهوم وتنطبق عليه صفات السرياليه والحداثه. لكن الشعر الذي يمليه العقل يكون فيه علاقات تحكم، علاقات عقليه او ربط عقلي بين الزائر، وهذا لا يريدونه. فإذا عملية إعادة البناء تشمل مما تشمل التغلغل داخل المجتمعات الغربية بهدم القوالب العقلية، سواء ما كان منها في الاتحاد السوفيتي أو ما كان في خارج الاتحاد السوفيتي. فالحداثة موظفة توظيفا خاصا لخدمة أغراض البيرستريكا أو إعادة البناء. السؤال الثاني، لا شك أن من أسباب قيام الشيوعية ردة الفعل ضد الرأسمالية. نعم، شأنه ذلك شأن جميع المذاهب الفكرية. إلى أن يقول فما هو البديل الذي ينادي به الآن من يثور على الشيوعية، لا سيما أن جميع الفلسفات والنظريات قد أخلفت. البديل الآن الذي ينادى به أن الدولة، وظيفة الدولة ليست العقيدة. يقولون الدولة ليست وظيفتها العقيدة. كارل ماركس ولينين وستالين يقولون وظيفة الدولة هي العقيدة، وظيفة الحزب هي نشر العقيدة. لا، يقول لك هذا كلام فاضي. الآن وظيفة الدولة هي الرفاهية. كل العالم تقريبا على الشرق والغرب، علماء السياسة وبعض الأخوان عندنا هنا الحمد لله في كلية الآداب مثلا وغيره يدرسون هذه النظريات أو كلية الاقتصاد. الدولة الحديثة أهم وظيفة لها هو تحقيق الرفاهية لشعبها. أما أن تجيب له عقيدة وتقيمه على عقيدة، هذا كلام مضى. فحدثت عدة حوادث أرغمت غورباتشوف على ذلك. حادثتين نذكر منها حادثتين. الأول حادثة الإفعاءات النووية التي تسربت من تشيرنوبيل. هذا الحادثة الاتحاد السوفيتي وقف عاجزا لا يستطيع أن يعمل أي مضاد للإشعاعات، فاستعان بالتكنولوجيا الغربية. والحادثة الثانية كما تعلمون هي الزلازل التي وقعت في أرمينيا. وكان الاتحاد السوفيتي الذي ينافس أمريكا على غزو الفضاء لم يستطع أن يأتي بجرافات متطورة لنشر الجثث ونشر الضحايا، فاستعان بالأجهزة الغربية. هذه حادثتين كبيرتين مما جعل غورباتشوف يعترف لأنه لا يعني أننا مفلسون في التكنولوجيا، وكذلك معيار البلد اقتصاديا واحتياجه إلى القمح، احتياجه إلى السكر. واحد من الصحفيين العرب راح وسط يبغى يشوف ايش التغيير ايش اسبابه، قال ما لقينا سكر في الملابس، خرج بس رجع ما في سكر. يعني هناك بلد منهار من واحد. فلذلك يعني يرفع غورباتشوف شعار ايش الرفاهيه كما يرفعها بوش او غيره، ان البديل الان ليس بديلا عقائديا وانما هو بديل اقتصادي بحت. فالدوله التي تحقق اكبر قسط من الترفيه لشعبها هي الدوله النموذجيه المثالية. هذا بالنسبة لشعبها، لكن لما قال شعبها فطبعا القوة العسكرية هي الأساس. ولهذا روسيا رغم انحطاطها في كل شيء إلا أنها متفوقة جدا في مجال واحد وهو المجال العسكري. يقول الأخ ما هو السر في انهيار الشيوعية في هذا الوقت بالذات وهي جميع بلاد الشيوعية وكأن الأمر يسير حسب خطة مسبقة؟ أنا ضربت مثال للإخوة فيما سبق، مثل تمثيلية تعرض لمدة 3 ساعات مثلا، تصريحية تعرض لمدة 3 ساعات في آخر الوقت بعد الوقت، يعني كانوا يا جماعة خلاص انتهى الوقت باقي فصل كامل فصلين ثلاثة فصول التمثيلية، فقالوا تعرض بالإيش؟ بحركة سريعة. يعني فعلا لأن اليمين غير والجنيه غير، بعدين قالوا غربته يمكن لا يثبت، يمكن ما يستطيع يجي زعيم آخر ومتوفرة فيه جميع الصفات، فبدأت الحركة سريعة جدا. بولندا تشيكوسلوفاكيا أقوى شيء رومانيا بدأت حوالي شهر أو 40 يوم وانتهى، يلا كله ماشي حركات يعني مسرحية درامية كما يعبر درامية جدا غريبة جدا. وإذابة النهار لا شك أن ذلك يدل على خطة محكمة مضيقة غير معقول. الظلم موجود من أول. طيب يقول لك اشترأت الأحزاب وتآكلت الثورة، التآكل موجود لكن تتآكل وتسقط في أسابيع وراء بعض مستحيل أن يكون ذلك إلا بخطة محكمة مقصودة. الأخ يقول ذكرتم في كتابكم العلمانية أن اليهود يستغلون الأحداث ولا يقنعونها، فما هو موقف اليهود من حدث انهيار الشيوعية في مصر؟ اليهود قد يقنعون بعض الأحداث، لكن الخطأ هو أن نقول إن اليهود يصنعون كل الأحداث ويسيرون كل التاريخ كما في كتاب أحجار على رقعة الثقلين. لا ليس كذلك، لكن نقول اليهود يستغلون أي حدث وهذا الواقع. استغل اليهود هذه الثورة والإعادة البناء ولا لا؟ بلا ريب. وذكرنا لكم نموذجا على ذلك وهو هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل، هذا أحد النماذج. و ستسمعون بعد ذلك الشيء الكثير، لأن الاتحاد السوفيتي هو كما ذكر غورباتشوف في إعادة البناء يقول إن الغرب اتهمنا بأننا متحيزون مع العرب ضد إسرائيل، ونحن أول دولة اعترفت بإسرائيل وأقامت. هذا في نفس كتاب إعادة البناء، هو صادق وهو الكذوب، صدق وهو الكذوب فعلا. أول دولة اعترفت بإسرائيل هي الاتحاد السوفيتي وهي معها، لكن اللعبة كانت أنت خلك هنا وأنا هنا، اتفقنا نغير اللعبة ونغير اللاعبين، أحيانا نبدأ من تغيير اللاعبين. يعني هذا السؤال يعني مثل الشيوعيين الأفغان، والله ما أدري ليش يمكن يعني الشيوعيين، ما أدري ليش كثر في الأسئلة عن النصارى، وأن هذا وقتها ما رأيكم نترك هذا الموضوع لوقت آخر. يعني مسألة الأسرى من الأفغان هل يعتبروا شيوعيين مرتدين؟ خلينا وقت آخر يعني إيش معذرة يعني. مثلا الأخ يقول هل تعتقد أن انهيار الشيوعية عالميا في أوروبا الشرقية وروسيا يدعو لانهيار الشيوعية في العالم العربي رغم أنها مهمة للشيوعيين في روسيا وشرق أوروبا، أو رغم اتهامهم للشيوعيين في روسيا شرق أوروبا بالرجعية؟ في فرنسا مثلا يقول لا تكونوا ملكيين أكثر من ملك أيام لويس الرابع عشر، فعندنا الآن في شيوعيين أكثر من الروس فعلا. ما يزال هناك من في العالم الإسلامي من يقول هذا غورباتشوف عميل للغرب أو هادم هدم الشيوعية وهي في أقوى يعني بأوج قوتها ويمكن تطبق وتستمر، يعني يرى أن يعاكس البناء ليس لها أي مبرر وأن الرجل هذا حاله. فنعم يوجد هذا الشيء، لكن في النهاية سوف تسقط من عريض جميع الأحجار. طيب أنا أترك الأسئلة التي تتعلق بالأسرى الأخوان حتى إن شاء الله في وقت آخر وبعد أن نبحث المسألة أيضا. طبعا بعض الأخوان مثلا هذا ما هو دور الجهاد الأفغاني في انهيار الشيوعية؟ ما في شك أن الجهاد الأفغاني كان له تأثيره المباشر في عملية عكس البناء، أو أنا أقول عكس البناء حتى لا نقول انهيار الشيوعية بإطلاق، يفهم أنها انهارت لأن يقول أن المسألة فيها نوع من التغيير ونوع من المكر الجديد، لكن نقول لا شك أن الجهاد الأفغاني الإسلامي كان له أثر واضح، وكان من الأثار له من الأثار ما أقر به الجميع، ومنهم الروس ومنهم الغرب. لكن أيضا لا يصح لنا، وأنا أقول نحن المسلمين تأخذنا العاطفة أحيانا، لا يصح لنا أن نقول أن بمجرد أن روسيا انسحبت إلى أفغانستان غيرت الشيوعية، ما هو صحيح يعني، لكن انسحابها من أفغانستان هو جزء من إعادة البناء، عجل به وأثر فيه. نعم الجهاد الإسلامي عجل به وأثر فيه، وكان من أسباب التي جعلتهم يدرسون الموضوع بقوة أكثر. نعم، وأنا بهذه المناسبة أذكر شيء، اللعبة الدولية إذا أريد لها أن تتم بأساليب ذكية وخفية، كان غورباتشوف يريد أن يغير كل الجهاز العسكري الأعلى في الدولة، كيف يغيرهم حتى يستطيع أن يتبحبح ويسيطر ولا يبقى له منافع؟ ماذا يصنع؟ فدبرت حادثة سمعناها جميعا وبحكنا منها وفوتناها، لأن طبعا ما نحل له كلنا، طبعا الطائرة ساب ألماني ركب طائرة هوائية صغيرة وأخذ عشيقته معه في الطائرة وأقلعوا من ألمانيا ومشوا على مسافة قريبة جدا من الأرض واخترقوا الاتحاد السوفيتي بأكمله ونزلوا في الساحة الحمراء في موسكو. انبهت العالم كله وأمريكا وصوروا كيف هذا الشاب، وطائرة شراعية بعدين عشيقته معه عشان في العالم الإسلامي يقول هذا أكيد يعني هواوي حق حب، لا هذه المخابرات مدرب ولا هي أيضا امرأة استخبارات مدربة، يعني كيف تعيش بحب كذا ويخترق الحدود جميعا والرادارات الضخمة ويهزم الفضاء وأين ينزل في الساحة الحمراء؟ يعني قبل السفر الشباك طالع يشوف السيارة صح؟ إيش العالم هذا؟ من فين جاء؟ من جاء؟ تفاصيل القضية الكبيرة. يعني طبعا التمثيل الواضح غرب السفر ينفعل ويصدر قرار إقالة وزير الدفاع، إقالة القائد العام للطيران، إقالة القائد العام للدفاع الجوي، انتوا تستحقوا تكونوا وزراء، وهذا الشراء انقضى عليهم وتفرج في السلطة. فأقول هناك أحداث يعني هذه المناسبة قد يكون لها دور، لكن تكون كالقشة التي تقطم ظهر البعير كما يقال، يعني الأمر مبيت من قبل، لكن تأتي أحداث تدفعه أكثر، تؤثر فيه، توجهه، أو تستغل صوبة كأنها هي السبب الأساسي، وإلا ما هو السبب؟ هو هذا طبعاً. ومع ذلك الحمد لله الجهاد الأفغاني بغض النظر على أثره على الروس أثر فينا نحن، يعني أثر في الأمة الإسلامية، الأمة الخاملة المريضة التي ما كانت تعرف تقريبا وقد عرفت، لكن بشكل مغمور كان عندنا يعني أحمد الشهيري ما أدركته، لكن كان يلبس البدلة الشيوعية نفس بدلة ماو، نفس طريقة ماو في البدلة، يعني كان يراد أن لا يوجد أي حركة جهادية في العالم الإسلامي إلا تكون حركة ثورية اشتراكية شيوعية. ولكن الحمد لله أنه بالجهاد الأفغاني وبالجهاد الأريتري الحمد لله الموجود الآن في أريتريا وبالجهاد الفلسطيني أيضا وأيضا في فطاير إن شاء الله موجود سيوجد أكثر، أثبت المسلمون أنه يمكن يوجد جهاد حقيقي ويقاوم أقوى وأعسى الدول، وأن الحل هو الجهاد وليس هذه الأحداث الثورية. طيب نفس السؤال تكرر عن العرب والحجاب العربية. الأخ يقول هذا القول صحيح، المادة لا تفنى ولا تحدث، مع العلم ان هذا يدرسه في ماده الكيمياء. يقال هذه القاعده هذا القانون هو من اسباب انهيار الشيوعيه في المجال الفكري والمجال الفلسفي. المقاله سبحان الله يعني نحن المسلمين نعرف ان هذا خطا، يعني هذا الكلام خطا ان كان المقصود به ان هذا الكون قديم لا اول له وباق لا اخر له من غير رب من غير رب. اما لو فسرت العباره بان الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل الماده تتغير من حال الى حال ولا تنتهي، ولكن هو الخالق وهو الذي يقلبها ويسيرها، لو قيل على هذا النحو يبقى الخلاف فقط في مساله الاوليه. اما النهايه يعني نحن نعلم ان اهل الجنه خالدون فيها ابدا لا نهايه لوجودهم، فالجنه لا تفنى ونعيمها طبعا ومن فيها، والله تعالى لا يفنى هو الباقي سبحانه وتعالى، كل شيء هالك الا وجهه. ومع ذلك نقول بقاء الله سبحانه وتعالى ليس كبقاء الجنه، يعني بقاء الجنه ليس كبقاء الا لان بقاء الله ذاتي منه سبحانه وتعالى، واما بقاء الجنه فهو بابقاء الله تعالى لها. نحن نعتقد على السنه الجماعه ان السماوات والارض هذه لن تعدم عدما كاملا، والانسان لن يعدم عدما كاملا مطلقا ثم يخلق من جديد. وهذا وضحناه في الدروس الان ان شاء الله اذا ما فهم نوضحه بعدين، لكن نقول ايش هذه عقيدته على السنه والجماعه انها تبدل. الانسان يفنى جسده هذا يبقى منه عزب الذنب ثم يركب منه خلقا اخر، وكذلك السماوات والارض لا تفنى بالكليه وانما تبدل، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات تبدل. هم يقول لك انها لا تفنى وانما هناك تتحول من نسب كميه الى نسب كيفيه او العكس، تحول يعني الى طاقه والطاقه الى اخره، يعني كلام تقول قد يكون لبعضه وجه، ولكن اذا فسر بمعنى يخالف الكتاب والسنه فهو مرفوض مردود. اما من الناحيه العلميه البحثه فلا شك ان مثل هذه النظريه كانت من اسباب هدم المبدا الشيوعي من الناحيه الفلسفيه. يقول توجيه لمن يقرا عن الشيوعيه وليس لديه ركيزه ايمانيه في التوحيد، ما ان شاء الله ما عاد الخاف على احد، مع ذلك نقول لا تقرأوا لا يقرأ عن الشيوعيه الا من هو مؤهل للقراءه عنها، لكن نقول ان باقي الخاف على احد انه يلحد لانه قرأ كتاب شيوعي، هذا يعني غريب وقد يقع، لكن غريب اذا كان الرجل زار الفاتيكان واحتفل بمرور 1000 عام عن الكنيسه، فالمسلم يترك دينه اذا عادوا هم للثالوثيه الصليبيه التي وضعها بولس وزورها عليهم، فنحن نترك دين التوحيد ملة إبراهيم حنيفة، فهذا لا يمكن أن يقع إن شاء الله من أي مسلم، لكن لا يقرأها إلا من كان أهل لذلك. ما خوفنا يا شباب، ولك يقول أخفت مبارك الله فيك، فهل من بشائر لهذا الدين؟ أنا بالعكس أنا قلت أننا ثلاث حروما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. يقول أي مدينتين تفتح أولا؟ قال عبد الله بن عمر مدينة هرقل تفتح أولا. قال مدينة هرقل أم روميا؟ قال لا مدينة هرقل تفتح أولا، فتحنا وبقي مدينة روميا، فنفتح روميا بإذن الله. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا شك أن المستقبل للإسلام بإذن الله لو لم يكن فيها إلا الملحمة الأخيرة، وقد أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنغلب الروم وسوف نهزمهم عندما ينقسم المسلمين 3 أقسام، ثلث ينهزمون هو من شر خلق الله حينئذ، وثلث يقتلون هو من خير الشهداء عند الله، وثلث ينتصرون. هذا أيضا موجود في آخر الزمان. وإذا جاء عيسى عليه السلام فإنه يضع الجزية، يعني ينسخ حكم الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام أو الصين، فسوف العالم كله يزيد الإسلام بإذن الله. والبشائر كثيرة. نعم اليهود أول كان الخوف من اليهود، فحديث اليهود معلوم عند الجميع، لكن الخوف الآن من النصارى. فيعني لا أنا بالصدق أن في محاضرة سابقة معلنا المستقبل للإسلام خصمنا هذا إن شاء الله، إنما أقول يعني ما نخاف يا أخوان، فرق بين أن نخوف فلا نعمل وبين أن عدو قائم ولا أحد يحذرنا منه. كما أقول من أين نجد التحليل الحقيقي لما يدور في الغرب؟ ما نجده. تتكلم عن العملية على أنها تغييرات وأمور وأشياء شخصية ويعلق عليها تعليق عادي زي أي كلام، لكن لو وعت الأمة الإسلامية خطورة الوضع وعرفت حقيقته فهذا لا يميتها وإنما يستنهض الهمم حتى لا نتولى فيستبدل قوم غيره، بل نكون كما في الآية التي قرأتها من سورة المائدة حتى نكون من القوم الذين يأتي بهم الله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وبإذن الله سننتصر، وقد مرت أيضا الأحاديث في نصرة الطائفة المنصورة. طيب تعليق خفيف قبل السؤال هذا، بالنسبة لأن الأستاذ سيد قطب رحمه الله نقد كما ذكر أحد الإخوة كلام رسل في أن المستقبل الشيوعية، وذكر في كتابه المستقبل لهذا الدين، هو يعني الأستاذ سيد رحمه الله يرى أن الشيوعية هي المؤهل لأن تسيطر كفكرة بشرية مادية أرضية، وبعد أن تسيطر الإسلام يتفوق عليها ويلغيها فتكون العاقبة للإسلام. لكن برقنان دراسل يرى أن الغرب أن الإسلام غير وارد في ذهنه أصلا، ويرى أن الذي سوف يسيطر في النهاية هي الشيوعية أو أي مبدأ آخر كما يرى. يقول الأخ ما المقصود بالصراع بين الطبقات عند الشيوعية؟ الشيوعيون يقولون أن أولا كلمة الطبقة عند الشيوعيين اختلفوا فيها، وإلى الآن إلى الآن لم يتفق الشيوعيون على معنى محدد لكلمة طبقة، لكن يعني تقريبا نقدر نقول احنا مثلا اصحاب المصانع طبقه، العمال طبقه، هذا اوضح شيء. مثلا الصراع بينهما حتمي، يعني الشيوعيه ما تقول الصراع ممكن قد يتصارع، لا حتمي لا بد، ومن الصراع بينهما تنشا القوه الثالثه تطبيقا للنظريه الجدليه اللي سال عنها الاخ الديالكتيك. الديالكتيك الجدليه يعني يمكن الان لا تكاد تجد جريده يوميه الا تقول لك من منظور جدلي، من المفهوم الجدلي، هذه هي يعني المنظور هيجل الذي اخذه كارل ماركس، ان الاشياء تحمل نقيضها في ذاتها. اذا نبسط المساله، نبسطها نقول عندنا العمال في بريطانيا مثلا وعندنا اصحاب العمل، لا بد ان يتصارع العمال واصحاب العمل ويثوروا، النهايه تخرج قوة البوليتاريا أو الحكومة العمالية بحيث تكون الملكية مساعة للجميع، لا العمال يملكون ولا الشركة تملك، وإنما لكل حسب من كل حسب جهده أو طاقته ولكل حسب حاجته. هذه الشيوعية يعني خيالية. الواقع اللي صار الشيوعية جاءت بريطانيا كما قلنا لما نجحت فيها الشيوعية، أصحاب العمل تنبهوا إلى خطر ثورة العمال فقاموا وقالوا لكل عامل من العمال الحق، يعني من الوقاية التي تتخذها الحق بأن يكون له أسهم في الشركة، بنك مثلا بنك رأس ماله 10,000,000,000 دولار ويعمل فيه عدد كبير من العمال، وأيضا في عمال يشتغلوا في السيارات في الورك، لكن لو نجحت الاشتراكية فيهم نثاروا على البنك وقالوا لهم يقولوا لهم الشيوعيين ثوروا خذوا 10,000,000,000 كل واحد يحلم أن 10,000,000,000 كل جيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الفرات عن جبل من ذهب في آخر الزمان فيقتل من كل 100 99، كل يظن أن هذا الجبل له سيكون وحده. فكيف يتخلص البنك من هذه العملية؟ يقوم يطرح 50% مثلا أسهم، فيشتركوا الناس كلهم العمال والموظفين، المهم يشتركوا يكون لهم أسهم البنك، من يصور بعد ذلك على البنك؟ وخلاص صار ملك للناس، لو كان مالك الا 10 ريال كنت بخلي البنك يبقى عشان 10 حد. فانتبه للبنوك لهذا والشركات انتبهوا لهذا الشيء. شركات السيارات الضخمه انتبهت لهذه النقطه ايضا. عمال السيارات من حقك توظف دخلك ليكون سهم في الشركه. سهم في الشركه السند هو صاحب العمل. جاء صاحب العمل قال يا عمال كل 20 عامل انتخبوا عامل ونعجب من الشورى مكون من رؤساء العمال، طبعا هو من الدسك من فلان انت يختاروك ولك في هذا، العملية معروفة يعني. تصير مجلس الإدارة كله مرتب على هوامين رئيس الشركة، العمال يقول لك خلاص اللي سوف فيه يجي الشورى يقول يا رجعيين يا امبرياليين يا برجوازيين، ثوروا ثور على مين الحق الآن وأنا مرتاح. ايضا الشركات اصبحت تعطي سكن، تعطي تامين صحي، تعطي تامين اجتماعي للاصابات الاضرار، هقول لك الناس ايش اللي خلينا نصير شيوعيين؟ فبالطريقه هذه الحتميه زي حاجه مارك تبخرت، ما عاد في حتميه، الواحد بعقله على الاقل في ظاهر الامر انه ما في داعي لان يثور ولا حتميه ولا ما يحزنوش، كله كلام فاضي. أرجو أن توجه كلمة لأناس بني جلدتنا يتكلمون بلغتنا لا زالوا يتبنون الشيوعية ويتمسكون بها ويصفون من حاد عنها بالمرتدين. سبحان الله. نعم قرأنا جرائدهم وبعضها قرأناها أنتم تسمعون في أحد الأيام. يقول كيف يخرج طالبات الثانويات يطالبن بالحجاب وكيف وكيف والأحزاب المنشقة يقول مرتدة مرتدة مرتدة عن إيه؟ مرتدة عن الشيوعية الحرفية اللينينية الماركسية. هذه ردة عندهم. كيف نوجه لهم؟ لقد أسمعتنا وناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا نوجه لهم إلا أن نقول اتقوا الله وعودوا إلى الله. لكن يهمنا أن نوجه الكلام لكم يهمنا أن نوجه الكلام لجند الله بإذن الله الذين سوف يرغمون هؤلاء على الحق. أما الأذناب فيظلون أذنابا وأضعف الآمال أن يهتدي أولئك الأذناب. الأسياد تركوا هم ما تركوا ايش تبغى نقول لهم؟ اتقوا الله خافوا الله. هذا كلام نقوله لأن الله أمرنا به فقط وإقامة للحجة ومعذرة إلى الله. وإلا فهم من أبعد الناس عياذا بالله عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فككيان يعني أفراد قد يهتدي لكن ككيان لا يرجع إلا إذا الأسياد أرغموهم. وهذا ما نريده بل نريد أن نكون نحن الذين نرغمهم بإذن الله للعقيدة الصحيحة وبالعلم الصحيح وبالجهاد الإسلامي الحق المستجمع لشروط الجهاد والذي يسير وسط المرحلية الحقيقية للدعوة الإسلامية لا ارتجال ولا عشوائية. طيب هذه طيب يا اخوان يعني بعض الاسئله قد تكون مهرجه بس يعني يكفيكم من يعني الشيوعيه يعني الفكر الشيوعي والاشتراكيه دخلت كل بلد والطلبه المبتعثون في الغرب من جميع البلاد يوجد بينهم احزاب او منظمات فعلا متاثره بالشيوعيه او الشيوعيه لكن ان شاء الله ما لهم اي قيمه ولم يشكلوا اي خطر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب الاخ يقول في كان سؤال هنا ايوه يقول الاخ بعد سقوط انهيار الشيوعيه ونظام الاقتصاد القائم ماذا تتوقعون البديل؟ طيب هذا ما تجبنا عليه كما انه اندفقت مذاهب ومدارس فكريه وادبيه منحوسه سقيت بها الانسانيه كالوجوديه وغيرها فماذا تتنبؤون لهذه المدارس وما هي توقعاتكم للراسماليه؟ في الجمله والله تعالى العالم لكن نحن مما نرى في الجملة الوجودية سقطت والاشتراكية سقطت. الأفكار الغربية والشرقية لم تعد تكفي الإنسان أبدا. سيظل شيء واحد فقط يتميز ويتفوق به الغرب علينا وهو المشكلة وهو القوة العسكرية. لأننا كما هو الظاهر الآن الله أعلم بعد كم من القرون نستطيع أن نكون مثل أو نكافئة طبعا إلا نحن القوة العظمى التي يستقبلها لا شك في ذلك. لكن نقول تفوق الغرب سينحصر في قوته العسكرية وقوته المالية والاقتصادية. أما النواحي الفكرية فسيتخلى تماما يعني حتى الوجودية أفلست وغيرها لم يبقى منها إلا فتات وهراء. وهذه فرصة عظمى لنشر الإسلام لكن لا يعني ذلك أن نقول نحن فنشكك جهودنا لهداية أحد أو أفراد من الغرب ليس هذا المقصود. وإنما نقول إن الغرب إذا أكنس مهما كان قويا عسكريا إذا نحن قمنا على عقيدة صحيحة على الكتاب والسنة على الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه على مذهب أهل السنة والجماعة على منهاج الفرقة الناجية وأقمنا الإسلام هنا في بلاد الإسلام فعند المواجهة مع الغرب بإذن الله سوف يذعن الغرب ويركع ويخر للحق بإذن الله وسيدخل منهم من يدخل. وتعلمون في معركة اليرموك والعدو هو العدو والروم هم الروم. جورجيه الذي كان من قواد الروم أسلم وبين للمسلمين عورات الصليبيين وانتصروا بإذن الله. وهكذا عندما يكون المسلمون قوة سوف يسلم الغرب جماعيا من يكون منهم طوعيا ومن يكون بالإكراه. المشكلة والله تعالى أعلم لكن بتحليلي أنها ستبقى مشكلة التفوق في النظام التفوق في القوة التفوق في الاقتصاد ونحن ما نزال كما ترون عالة عليه والأدهى هو أننا عالم من ناحية فكرية، يعني لم نتحرر. وبهذه المناسبة أقول يا إخوان، التحرر من الغرب ليس صعبا، لكن لا يطيقه إلا أصحاب العقائد القوية. فيتنام الجنوبية، كانت المعركة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية كما تعلم. الأمريكان يحتلون فيتنام الجنوبية، وكانت أقوى الطائرات وأحدث الطائرات الأمريكية B-52 والF-16 إلى آخر ما يسمونه، يعني كانت تضرب الفيتناميين الشماليين. ماذا حصل؟ الشيوعيون الفيتناميين الشماليون لأنهم يتحدون الغرب، وعندهم يعني مبدأ وعقيدة أو أي شيء لتحدي الغرب، أنشأوا الجامعات تحت الأشجار وأنشأوا الورش تحت الأرض، وطوروا أنفسهم واستمروا يقاوموا الأمريكان ويشتغلوا، وفي النهاية احتلوا فيتنام الجنوبية وهم قائمين، يعني لهم قوة، لهم وجود، المقصود لهم شيء وجود، وغيرهم كثير. الصين الوطنية، كوريا الجنوبية، الآن أمريكا منزعجة جدا من قوة كوريا الجنوبية وأنها مقبلة على تصنيع، وهكذا. يعني التحرر من الغرب ممكن، المهم وجود الإرادة. وهل هناك إرادة أقوى من إرادة المسلم صاحب العقيدة الصحيحة؟ لا يوجد أبدا. الذي يعرف أن هؤلاء كفار وأنهم لا يجوز موالاتهم وأنه يجب جهادهم وأنه يجب الاستغلاء عنهم، هذه تعطي المسلم الإرادة. لو أصبنا الحجارة على بطوننا على أن لا نشتري منهم شيئا حتى ننتج أنفسنا، نفعل ذلك ونحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وإنكم نعلم فإنهم يعلمون كما نعلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ونرجو من الله ما لا يرجون. صلي ولا لا نبغى نطول على الأخوان، يعني ما أدري هذا الكلام. يعني الأخ يقول ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في إحدى محاضراته كان قربة شيخ مسلم وأمه مسلمة وهو من أصل تركي، ما أدري والله الشيخ قال ذلك. يا شيخ نسأل هل قال بعدين جواب يا شيخ. طيب إذا إذا كان الشيخ وقال فلا بد إن شاء الله استند على شيء، لكن أنا ما عندي علم في هذا. طيب على كل حال لا يهمنا كما قال، أما أن كل مولود ولد على الفطرة، نعم هذا صحيح، لكن غير السوف يؤدي دور فيكشفه الزمن. طيب والله أنا ودي نصلي لا ونقف المرة يا أخي، ما نقدر نصلي رسالة خاصة نجاوب عليها هذه كلها. طيب يقول الأخ موضوع الترفيه بهذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجرمنا إياكم مجدات غضبه وانتقامه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كنا ننتظر متى يأتي موسم الحج ونفرح بقدوم الحجاج، هذا يخدمهم وهذا يحمل لهم النفع وهذا يتوظف عندهم وهذا يطبخ لهم يعني، وهذا يأخذ منهم مثلا ضرائب. المهم كان دخلنا هو هذا الشيء، نخدم عباد الله بمقتاته، وكنا محافظين على أصالتنا وعلى عقيدتنا وعلى كثير من الخلال الحميدة التي كانت فينا، هذا حق ولا لا؟ فلما أغنانا الله ورزقنا ووسع علينا وجاء النصر ذات الطفرة وأمرنا وإذا بنا مدن الألعاب في بلاد الكفر، نريد أن نقيم مثلها. هذا نذير خير، باكورة خير أم نذير شر يسوم؟ هذا والترف يا إخوان، هذا والترف، وهذا هو داء الأمم جميعا. ليس هذا ترفيها والله، نحن ما عدنا لجبهات القتال حتى نقول اتفسع البحر يوم ويومين، جايين من سهرات نسهر في البيت على التلفزيون والفيديو فيه ونسهر على البحر، بس في تنهر سهرة وهي سهرة. أعمالنا الإدارية نحن نعرف في السنة في الإدارات جرائد وإساهي إلا ما رحم ربك. أعمالنا الدراسية معروفة الآن نظام السلك، ايش ندرس وماذا وماذا ندرس يا اخوان؟ لازم ننظر والله اننا امامنا اهوال عظيمه، والله لو ان الانسان تفكر في مصيره ومآله واعتبر بما يرى، اعتبر حتى بهذا البحر، هذا البحر الذي أمامنا الله سبحانه وتعالى أغرق به أمما أعظم منا. أغرق الله تعالى قوم نوح وهم أعظم منا، وأغرق الله تعالى قوم فرعون الذي حضارته أعظم من الحضارة الحالية الآن في كثير من الأمور، ما وصل إلى مثل ما أنت فرعون. وذكر الله تعالى ذلك لنا في القرآن. كل ذلك يا إخوان لسبب الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال: وما هي من الظالمين ببعيد، مصومة عند رب، وما هي من الظالمين ببعيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. ما هي ببعيد؟ والله عذاب الله ليس ببعيد أبدا إذا أراده الله عز وجل. كن فيكون. فكيف ندفع عذاب الله سبحانه وتعالى؟ بتقوى الله يا أخوان. ندفع الأعداء بالتقوى والصبر، وندفع عذاب الله القدري الكوني بالتقوى والإيمان أيضا، وندفعه بالضراعة إلى الله بالإنابة. أما الطغيان وأما الترف وأما اللهو وأما اللعب فهذا شيء ما خلقنا له. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا عملنا يا إخوان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا سبحان الله، نحن اصطفينا الله ويورثنا الكتاب، فنكون كاليهود والنصارى، تعري كالحلال، تفسخ ترفيه كما يسمى. سبحان الخلاق العظيم. لهذا خلقنا، هذه رسالتنا إلى العالم. يأتينا هذا الغربي الكافر الذي لا يجوز له أن يطأ بلاد الإسلام والطهارة، وبدل من أن نقول ما دام قد جاء ندعوه أو نهديه، يأتي ويجد البلاد مثل البلاد، والشاليه مثل الشاليه، والتعري مثل التعري، لا يشعر بالغربة ولا يحس بأنه فقد شيئا. والله هذا اليوم يشهد الله، هذا اليوم وكنت فيما أنا طلع جاي من مكة، غابني إنسان يعني عامل بسيط كذا، كنت أبغى يصلح لي شيء في الليل، فقال لي: أنا اشتغلت في الدمام وفي جدة. المهم قال: إيش هذا جدة؟ هذا عجيب، إنسان هندي لا يتكلم يتكلم اللغة العربية إلا قليل. قال: هذا جدة والله عجيب هذا. قال: رحنا البحر يوم الجمعة كل فساد، كل زي الهند، زي عباد البقر. أنتم فين مطوع؟ فين دين؟ فين إيمان؟ والله أنه وقد وعظني موعظة عظيمة بليغة تحز بنفسي. ما يعرف شيء، ما يقرأ الفاتحة صحيح. يا اخوان، نحن نرضي الكفار ونغضب الله اولا، ونغضب المؤمنين الذين يرون هذه المناظر. قال: والله يبقى الله يرجع، بس يرجع يا رفيق، خلاص صديقي يرجع، بس ما نبغى رجع، ما راح. ونحن قلوبنا تفلدت، ومشاعرنا واحاسيسنا، ونعوذ بالله، نعوذ بالله ان يعمل الله تعالى بعقاب من عنده، ونبرا الى الله من كل معصيه له، حتى ان متنا متنا ونحن ابرياء، فيبعثنا الله عز وجل على هذه النيه. وإن قدر الله تعالى لهم السلامة ولنا، ونسأله تعالى أن يعافينا دائما، فنكون قد عذرنا إليه، وأننا قد تبرأنا. فنحن والله ننكر هذا كل الإنكار، ولا يجوز لأي واحد منا، والحمد لله فيكم المسؤولون، فيكم من له شأن ودور توجيه، لا يجوز لأحد منا يستطيع أن ينكر هذا الأمر إلا ينكره بما يستطيع، في أسرته، في مدرسته، في عمله، بيده إن كان من أهل الولاية. وتعاون على البر والتقوى كما أمر الله تبارك وتعالى. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى لي لكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن يحيينا على هذا الدين القويم، ويبيتنا عليه ويبعثنا عليه إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.